من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حديث يتجدد مع آيات كتاب الله جل وعلا. لقاؤنا هذا اليوم، حديثنا هذا اليوم، هو عن قصة إبراهيم عليه السلام التي ذكرها ربنا جل وعلا في سورة الشعراء. وقصص الأنبياء تكررت في كتاب الله جل وعلا كثيرا، ولا شك أن لها فوائد عدة. من هذه الفوائد أن فيها تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم كما تكرر ذلك في القرآن، وفيها الفوائد والعظات والعبر الكثيرة التي نستلهمها من هذه القصص، وفيها من الفوائد أيضا أنها إثبات لصدق القرآن وأنه من عند الله جل وعلا، ذلك أن هذه القصص لا يعلمها إلا نبي أو من أخذ عن نبي، والقرآن جاء بتفاصيل لهذه القصص بعضها غير معلوم حتى لأهل الكتاب، وما ذاك إلا دليل على أنها قد جاءت من عند الله جل وعلا. يقول الله جل وعز في كتابه الكريم في سورة الشعراء في قصة إبراهيم: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. سبحان الله، إبراهيم يدعوهم إلى الله جل وعلا ويسألهم ما تعبدون، وهو يعلم أنهم إنما يعبدون أوثانا، ولكن أراد أن يقررهم التقرير العقلي أنهم يعبدون أوثانا لا تغني ولا تنفع ولا تدفع، وأنهم يجب أن يتركوها ويعبدوا الله جل وعلا دون من سواه. فقال لهم ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. هذا أول برهان على أن هذه الآلهة ينبغي ألا يعبدوها، فهم يقولون أنها أصنام، فكيف أنت أيها الإنسان العاقل الراشد تعبد أصناما وتظل لها عاكفا؟ ثم دليل آخر، أراد إبراهيم عليه السلام أن يحاكمهم محاكمة عقلية، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ الجواب: لا، إن من شأن الإله أن يجيب دعاء من يعبده، ومن شأنه أن يجلب له النفع ويدفع عنه الضر، ولكن هذه الآلهة لا تنفع شيئا ولا تضر شيئا. عند ذلك ما كان جوابهم إلا أن قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إذن المسألة مسألة تقليد، أنهم وجدوا آباءهم على أمة فهم يسيرون على دربهم وعلى منوالهم، وهذه الحجة لا تصح في العقائد ولا تسوغ ولا تجوز، ولا يجوز إلا الأدلة القطعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إبراهيم عليه السلام يحاكم هؤلاء المشركين محاكمة تعترف بها العقول السليمة، فهو يقول لهم: هل هذه الآلهة يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لأن ينفعون من يعبدهم أو يضرون من يترك عبادتهم، فأجابوا بأن لا، ولكن وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إذن من لم يكن نافعا من يعبده دافعا عنه الضر فإنه لا يستحق العبادة، ومن جهة أخرى يستحق العبادة من يدفع الضر عن عابديه ويجلب لهم الخير ويستجيب دعاءهم. ولذلك من أظهر الأدلة على توحيد الله جل وعلا، ربوبيته ووجوده وإلهيته، أنه يستجيب دعاء من دعاه. بل حتى المشركين أيها الإخوة أيتها الأخوات، المشركون الكفار إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. أين كانت آلهتهم التي يعبدونها؟ تركوها لأنهم يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر، ودعوا الله جل وعلا. وهذا التوحيد هو في الحقيقة فطرة ركزها الله تعالى في قلوب ونفوس الخلق، ولذلك في أوقات الكرب والشدائد تجد النفوس والأفئدة والقلوب والأبصار والبصائر تتجه إلى السماء وتترك ما عدا ذلك. بل حتى بعض الكفار تجد أنه في لحظات الكرب يقول يا الله، يرفع بصره بها يا الله، لأن الفطرة تحركت. حدثني أحد الإخوة عن طبيب في الغرب في أمريكا، هو ملحد لا يؤمن بشيء من الديانات، مرضت ابنته مرضا شديدا، وأعلن الأطباء أبلغوه أنهم في حالة استسلام وأنها قد وصلت إلى مرحلة لا يمكن معها العلاج. تحرك هذا الرجل وذهب إلى مكان قد أعد في هذا المستشفى أشبه ما يكون بفضاء للعبادة، يحضره المسيحيون واليهود وغيرهم، فوقف وقال يا ربي إن كنت موجودا فأنا أحتاجك. يقول فمكث دقائق وإذا بالأطباء يبحثون عنه ويتصلون عليه، وقالوا أننا وجدنا تغير سريع في حالة ابنتك. ذهب إليهم وإذا الحالة تتحسن وتتقدم فترة، ثم شفيت هذه البنت. بدأ مرحلة البحث عن الحقيقة بعد ذلك. هو أيقن أن له رب الآن، ولكن لا يعرف أي الديانات هي الديانة الصحيحة. قاده بحثه وتنقيبه إلى أن هداه الله جل وعلا إلى الإسلام، وهو الآن طبيب في إحدى مستشفيات المسلمين. هذه فطرة تتحرك في أوقات الشدة والكرب، إنها فطرة الله جل وعلا التي ركزها في قلوب خلقه. أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا هو معنى لا إله إلا الله. أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي لا إله إلا رب العالمين إلا الله. فلا بد مع التوحيد، لا بد من مع صرف العبادة لله من الكفر بما يعبد من دونه من الآلهة، سواء كانت هذه الآلهة أحجار أو أوثان أو أولياء أو قبور أو أضرحة أو أنبياء، فإنه لا إله إلا الله. ثم بين عليه السلام صفة رب العالمين فقال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. من كانت هذه صفته جل وعز فهو الحقيق أن يعبد دون من سواه. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، إذا وقعت في المرض أصابني المرض فهو يشفين. ولاحظ هذا الأدب النبوي، لم يقل الذي يمرضني ثم يشفين، وإنما نسب المرض إلى نفسه مع أنه من عموم خلق الله، ولكن كما ينزهه الأنبياء والشر ليس إليك والخير كله بيديك، إذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، ومن رحمة الله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن، وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى،